الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في التيمم كلام عن هل التيمم مبيح أو رافع. ذكر المؤلف للتيمم شروط يا مالك أهمها ما أن يكفي بعض طهوره راجح. وين يجب طلب الماء؟ في محله وقربه، مقصودهم بقربه أو قرب العرفي، وهو يقدر به الكيلوات، كيلوين. طيب بدر ستة كيلو، يعني أكثر شوي من اثنين كيلو. طيب أحسنت. إن نسي يا عبد الله قدرته على الماء، نعم تمام. وقال الثاني يعيد عاد القول الثاني، إذا كان القول الأول أن نعيد، القول الثاني أنه لا يعيد، صح؟ لماذا؟ جيد. هل يشرع يا بدر تيمم عند الحنابلة عن النجاسة؟ عند الحنابلة يشاء. نعم هو راجح. طيب عبد الله فاقد الطهارتين ماذا يصنع؟ صلع حاله بدون شيء، لماذا؟ ايوه يشترط فيما يتيمم عليه شروط. نعم أن يكون تراب. نعم صحيح. التيمم على الطين، التيمم على الطين يخل بأي شرط من هذه الشروط؟ ليس له غبار بسبب الرطوبة. سنت. من هنا احنا واصلين هذا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وكذا الترتيب، يعني ومن فروض التيمم الترتيب، ويقصد بالترتيب هنا أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، واستدل الحنابلة على ذلك لأن الله تعالى بدأ بالوجه قبل اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي حديث عمار أيضا بدأ بالوجه قبل اليدين. والقول الثاني أن البدء بالوجه سنة، يعني أن الترتيب سنة، فإن أخل به فلا حرج، لرواية البخاري التي فيها في حديث عمار تقديم اليدين على الوجه، فدل هذا على الجواز، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، باعتبار يعني إذا قلنا أن رواية تقديم اليدين صحيحة، إذا قلنا هذا وأنها تدل، فالراجح إن شاء الله أن الترتيب مستحب فقط. ثم قال والموالاة في حدث أصغر، يعني من فروض التيمم الموالاة في حدث أصغر. تقدم معنا أن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا الوقت المقدر يشترط هنا أن لا يفصل بين الوجه واليدين بأكثر منه، فإن فصل بأكثر منه فقد أخل في الموالاة. وقول المؤلف في حدث أصغر، ذلك لأن الحنابلة يرون أن الموالاة لا تجب في الحدث الأكبر بل فقط في الحدث الأصغر. والقول الثاني أن الموالاة وإن لم تجب، أي على القول بعدم وجوبها في الغسل في الحدث الأكبر، فهي واجبة في التيمم عن الغسل، لأن الاغتسال بالماء عن الجنابة يكون فيه الغسل للعضو كاملا، للجسد كاملا، بخلاف التيمم عن الجنابة ففيه غسل عضو مسح عضوين، فالموالاة هنا تجب حتى على القول بعدم وجوبها في الغسل. هذا فضلا عن أنه تقدم معنا أن الموالاة تجب أيضا في غسل الجنابة. ثم قال رحمه الله تعالى وتشترط النية لمن يتيمم له من حدث أو غيره. هنا العبارة الأوضح أن يقول الشيخ وتشترط النية لما يتيمم من حدث أو غيره له، باعتبار أن من حدث متعلقة بيتيمم، فتكون لما يتيمم من حدث أو غيره له، فتأخير الضمير أو الجار المجرور له يجعل العبارة متناسقة. معنى هذا الشرط أنه يشترط لصحة التيمم أن ينوي المتيمم له والمتيمم عنه، يشترط أن ينوي المتيمم له والمتيمم عنه، وسيفصل الشيخ في هذا الشرط. وجه اشتراط هذه النية المفصلة أن التيمم ضعيف لكونه مبيح وليس برافع، وإذا كان ضعيفا فيحتاج أن يقوى بنية خاصة، أن يقوى بنية خاصة. ولهذا لو نوى رفع الحدث وأطلق لم يجزئ، بل يجب أن ينوي أي الأحداث يريد أن يرفع. ولو نوى فعل أو استباحة ما تشرط له الطهارة وأطلق كذلك لم يجزئ، لأنه لم يحدد. ثم لما بين الشيخ هذا الشرط من حيث الأصل رجع إلى التفصيل فقال: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. الأشياء التي يتطهر منها ثلاثة: الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة. عند الحنابلة هي ثلاثة: الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة. يجب أن ينوي التيمم هل هو عن الحدث الأصغر أو عن الأكبر أو عن النجاسة، وإذا كان يريد الجميع يجب أن ينوي الجميع. لماذا؟ لما تقدم من أنه ضعيف يحتاج إلى تقوية لأنه إباحة وليس رفع. ثم قال شارحا الشرط لما يتيمم له: وإن نواه صلى وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. ضابط هذه العبارة أنه لا يستبيح الأعلى بنية الأقل أو الأصغر، لا يستبيح الأعلى بنية الأصغر. فإذا تيمم وهو يريد أن يصلي فريضة يجب أن ينوي أنه يتيمم ليصلي الفريضة، وإن أراد أن يتيمم ليتنفل يجب أن ينوي أنه يتيمم ليتنفل. فإن نوى التيمم لفعل الفريضة جاز له أن يفعل النوافل لأنها أقل، وإن نوى العكس وإن نوى التيمم عن لفعل النافلة فإنه لا يجوز له أن يفعل الفريضة. هنا نجد الحنابلة حكموا على النية إذا كانت الفريضة أنه تدخل فيها ليش نية النافلة، بينما لم يروا أن نية رفع الأحداث تتداخل حتى ولا بين الأصغر والأكبر. فلو نوى رفع الجنابة لم يستبح ما يشترط له الوضوء، لم يجعلوا الأحداث تتداخل، وجعلوا نية الصلوات تتداخل إذا نوى الأكبر. وهذا يؤيد هذا التقسيم يؤيد مثل السابق وهي أنه إذا نوى الجمعة لا يكفي عن الجنابة، وإذا نوى الجمعة لا يكفي عن الوضوء، خلافا للقول الثاني الذي يرى أن نية الجمعة تكفي ولو لم يخطر بباله الجنابة، وأن نية غسل الجمعة يكفي ولو لم يتوضأ. هذا التفصيل الذي ذكره هنا يؤيد القول الآخر وهو أن الأحداث لا تتداخل ويحتاج إلى نية إلا في الغسل عن الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم. لما ذكر صفة التيمم لما ذكر فروض التيمم وما يتيمم به انتقل انتقالا طبيعيا إلى مبطلات التيمم. يقول: ويبطل التيمم بخروج الوقت. إذا تيمم الإنسان وصلى فريضة ونوافل فإنه بمجرد خروج الوقت يبطل تيممه. والسبب في هذا أن طهارة التيمم طهارة ضرورة تتقدر بقدرها، وإذا كانت طهارة ضرورة فإنها تنتهي بخروج الوقت قياسا على طهارة الاستحاضة. والجامع بينهما أن كل منهما طهارة ضرورة ألجأ إليها الحال، وإلا فإنها على خلاف الأصل. ففي الاستحاضة كون الإنسان يتوضأ مع استمرار خروج الحدث هذا خلاف الأصل، هنا كونه يتطهر بالتراب هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن يتطهر بالماء. وتقدم معنا أن هذا المذهب ضعيف، وأن طهارة التيمم طهارة مستقلة وليست طهارة تابعة أو بدل، وإنما طهارة وإن كانت بدل الماء إلا أنها في الحالة التي تشرع فيها هي طهارة مستقلة ترفع الحدث رفعا كاملا إلى أن يجد الماء. ثم قال رحمه الله مبينا المبطل الثاني ومبطلات الوضوء، يعني ومن مبطلات التيمم مبطلات الوضوء، فكل مبطل للوضوء هو مبطل للتيمم، لأن طهارة الماء لا شك أنها أعلى من طهارة التراب، فإذا أبطلت الأعلى فمن باب أولى أن تبطل الأدنى. وأما مبطلات تيمم الجنابة فهي موجبات الغسل ولا تتداخل، فتيمم عن الحدث الأصغر تبطله مبطلات الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر تبطله موجبات الغسل. موجبات الغسل، فإذا تيمم عن الجنابة ثم أحدث حدثا أصغر فإن تيممه عن الجنابة لا يبطل بالحدث الأصغر، فبناء عليه يستطيع أن يقرأ القرآن وإن أحدث ما دام تيمم عن مبطلات أو موجبات الغسل. والحاصل أنها لا تتداخل، الحاصل أنها لا تتداخل، فمبطل هذا لا يبطل هذا ومبطل آخر لا يبطل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ووجود الماء، المبطل الثالث هو وجود الماء، فمتى وجد الماء في اللحظة التي يوجد فيها الماء يعتبر التيمم باطل. ودل على هذا أمران، الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فبمجرد وجود الماء يجب الوضوء أو الغسل حسب الحدث الذي وقع على الإنسان. الثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا على أن وجود الماء يبطل التيمم. قال رحمه الله تعالى ولو في الصلاة، الحنابلة يرون أن وجود الماء ولو داخل الصلاة يبطل التيمم، وعليه أن ينفتل عن صلاته ويتوضأ ويصلي مرة أخرى، وهذا المذهب الذي ذهب إليه الحنابلة اختاره من المحققين ابن رشد رحمه الله، وكذلك هو مذهب الحنفية واختاره ابن القيم، واستدلوا على هذا المذهب بأن الحديث عام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولم يفرق النص بين وجود الماء حال أداء الصلاة وقبل ذلك، فعموم النص يشمل حال أداء الصلاة. وهذا القول ذكر الحنابلة أن الإمام أحمد رجع إليه، فهو يعطيه قوة في الحقيقة، رجوع الإمام أحمد وركونه إلى هذا القول يعطيه قوة. القول الثاني للشافعية والمالكية أنه إذا حضر الماء وهو في الصلاة فإنه يستمر ولا يبطل تيممه، واختاره من المحققين ابن العربي وابن المنذر وغيرهم، واستدلوا على هذا بأن هذا الرجل تطهر الطهارة الكاملة الموافقة للشرع ودخل في الصلاة بأمر الشارع، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينصرف من صلاته لأنه دخلها بأمر الشرع. وقد يكون القول الأول أقوى، قد يكون القول الأول أقوى. ثم قال رحمه الله تعالى لا بعدها، يعني إذا حضر الماء بعد أن صلى فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، فإن كان حضور الماء بعد الصلاة بعد خروج الوقت فهو بالإجماع، وإن كان حضور الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ففيه خلاف، منهم من ألزمه بأن يعيد الصلاة وهو بعض أصحاب القول الأول في المسألة السابقة، ومنهم من لم يلزمه بالوضوء وإعادة الصلاة، وهذا القول الثاني هو الأحسن والأقوى. والقول بأنه إذا حضر الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت لا يجب عليه أن يعيد يقوي القول الأول أو الثاني في المسألة السابقة. القول بأنه إذا حضر الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت أنه لا يعيد يقوي القول الأول أو الثاني في المسألة السابقة. الثاني أحسنت، يقوي القول الثاني. وجه أنه يقوي أن أداء العبادة يشبه أداء بعض العبادة في كثير من الأحكام، فإذا كنا نعطي الأحكام المعينة لأداء العبادة فهي في يعني في بعض الصور تساوي أداء بعض العبادة، فهذا يقوي اختيار ابن المنذر. وبالمناسبة اختيارات ابن المنذر لا تقل أبدا درجة عن اختيارات شيخ الإسلام، وكما أشرت كثير من اختيارات وأدلة شيخ الإسلام تجدها يعني في الغالب أشار إليها ابن المنذر، أشار إليها ابن المنذر، لا أقول كل ولا الأكثر لكن كثير في الحقيقة تجد أن ابن المنذر يعني تقدم أو سبق لهذا الاختيار، وعبارته رائقة جدا وتعامله مع الآثار سليم جدا. فالمهم أنه اختيارات ابن المنذر يجب تكون محل عناية في الواقع لطالب العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا، يعني إذا كان الإنسان يرجو أن يجد الماء في ولو في آخر الوقت فإنه ينتظر إلى أن يجد الماء ولو أخر الصلاة، لأن هذا التأخير إنما سببه السعي في تحصيل شرط الصلاة فهو تأخير محمود. والقول الثاني أن الأولى أن يصلي في أول الوقت على حسب حاله، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول أن طهارة التيمم طهارة شرعية، والصلاة في أول وقتها مطلوبة بنصوص واضحة. الثاني أن الظاهر من أثار الصحابة أنهم كانوا يصلون في أول الوقت بالتيمم، وإن كانوا لو صبروا لحصلوا الماء. والراجح والله أعلم هذا القول الثاني، أنه يصلي في أول وقت على حاله، وهذا هو الراجح على القول بأن التيمم رافع وليس مضيف. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه. تقدم معنا مرارا أن معنى قول فقهاء صفة الشيء يعني الكيفية المفصلة له، الكيفية المفصلة له والتي تشتمل على الواجبات والمندوبات. الصفة المفصلة أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب الأرض ضربة واحدة. أما النية فتقدم معنا ماذا يريد الحنابلة بالنية، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. واستراط النية من حيث هي لا أشكال فيه ولا خلاف، لكن خلاف في التفصيل الذي ذكره الحنابلة للنية. الثاني أن يسمي قياسا على الوضوء، وتقدم معنا أن الوضوء الراجح فيه أنه لا يسمي، فالتيمم من باب أولى، لأن الحديث وارد في الوضوء لا في التيمم، فإذا لم يصح القول في الوضوء ففي التيمم من باب أولى. ثالثا أن يضرب الأرض ضربة واحدة، أن يضرب الأرض ضربة واحدة. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أمرين: الأول أن التيمم له ضربة واحدة، الثاني ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع النفخ، لا يشرع النفخ. نأتي إلى المسألة الأولى وهي أن التيمم ضربة واحدة. ذهب الحنابلة إلى أن التيمم ضربة واحدة لظاهر القرآن، فإنه قال فتيمم صعيدا طيبا ولم يذكر ضربات. والدليل الآخر الذي هو نص في المسألة حديث عمار رضي الله عنه، وفيه أنه ضرب الأرض ضربة واحدة، وكونه ضرب الأرض ضربة واحدة هذا في صحيح البخاري رحمك الله. والقول الثاني أنه يضرب الأرض ضربتين لأنه جاء في مجموعة من الأحاديث مشروعية ضرب الأرض أكثر من مرة، الأولى للوجه والثانية لليدين، وجميع الأحاديث التي فيها ذكر ضربتين معلولة. ولهذا الصواب أن المشروع في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة على ما جاء في حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية النفخ، أفادنا المؤلف أنه لا ينفخ لأنه لم يذكر النفخ. وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، الرواية الأولى مشروعية النفخ، واستدل أصحاب هذا القول بما في صحيح البخاري أيضا عن عمار أنه قال وضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ونفخ فيهما، وهو نص صريح. الرواية الثانية عدم مشروعية النفخ، لأنه إذا نفخ فقد أزال الغبار وهو شرط للتيمم. المسألة القول الثالث التفريق بين أن يعلق بيديه غبار كثير وبين أن يعلق بيديه غبار قليل، فإن كان العالق كثيرا شرع النفخ وإلا لم يشرع. والراجح مشروعية النفخ، إذ الحديث فيه صريح، التأويلات التي قيلت لا تكفي في عدم العمل بهذا الحديث الصحيح. فالمشروع للإنسان على هذا أنه إذا ضرب الأرض ضربة واحدة أن ينفخ مهما كان العالق بيديه من الغبار. ثم قال رحمه الله تعالى مفردتي الأصابع، يعني يشرع في التيمم أن يضرب الأرض حال كون أصابعه مفرجة، والغرض من هذا عند الحنابلة أن يدخل الغبار بين اليدين كأنهم يعاملون الغبار كما سيأتينا في مسائل، كأنهم يعاملون الغبار والتراب معاملة الماء، يعاملونها معاملة الماء. فقالوا يفرج حتى يدخل الغبار في هذا العضو الذي يجب أن يتيمم عليه. والقول الثاني عدم مشروعية تقصد تفريج الأصابع، بل يضرب كيفما تيسر، فلا يقصد تفريج الأصابع ولا يقصد ضم الأصابع وإنما يضرب هكذا. واستدل أصحاب هذا القول أن تقصد تفريج الأصابع ليس في الأحاديث الصحيحة، وإذا لم يكن فيها فليس مشروعا. وهذا القول لا شك أنه أرجح وأقوى. ثم قال رحمه الله تعالى يمسح وجهه بباطنهما، الضمير يعود إلى الأصابع، يعني يمسح وجهه بباطن الأصابع دون راحة اليد. ومقصود الحنابلة بهذا لئلا يكون جميع التراب والغبار العالق باليد مستعملا في هذه الطهارة، فجزء منه للوجه وجزء منه لليدين، فما في أصابع في باطن الأصابع للوجه وراحة اليد لليدين. وعلى هذا على كلام الحنابلة على الإنسان أن يتكئ على أصابعه إذا أراد أن يتيمم عند المسح على الوجه اتكاء بسيط حتى لا يمسح في كفه في راحته، وهو إذا لم يفعل هذا فسيمس باطن الكف الوجه. القول الثاني أن هذا لا يشرع وأن فيه شيء من التنطع والصعوبة. التيمم مشروع لرفع الحرج كما أن هذه الصفة لم توجد في الأحاديث الصحيحة، فهو تفصيل لا دليل عليه. ولا شك أن القول الثاني أرجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وكفيه براحتيه، يعني ويمسح كفيه براحتيه، بأن يمسح الراحتين مع بعض ثم يمسح ظاهر الكف براحة الأخرى حتى يكون المسح شمل جميع اليد. وتقدم أن التيمم لا يشرع في هذه الصفة تخصيص الراحة لليدين، بل يضرب ضربة ويمسح وجهه كيفما تيسر بيده، ثم يمسح يديه كيفما تيسر بيديه بدون تقصد أن تكون كل جزء من اليد لجزء من أعضاء التيمم. وهذا القول كما قلت هو المتوافق مع عمومات النصوص والتيسير المقصود من التيمم. ثم قال رحمه الله: ويخلل أصابعهم. استدلوا على هذا بأنه كما يشرع التخليل في الوضوء كذلك في التيمم. وتقدم أن الحنابلة كأنهم يعاملون الغبار والتراب معاملة الماء، فيريدون التخليل. والقول الثاني أن التخليل لا يشرع، لأن المقصود من التخليل في الوضوء التنظيف والتطهير، والتخليل في التيمم لا يزيد اليد إلا علقة بالغبار والتراب. وليس المقصود من التيمم التنظيف أو المبالغة في إيصال التراب والغبار لأعضاء التيمم، إنما هو أمر أنزله الله تعبدي تسهيلا على الخلق إذا لم يتمكنوا من الماء، ليس إلا هذا فقط. ولهذا القول بتخليل أصابع ضعيف جدا، ضعيف جدا. بهذا تم باب التيمم، ننتقل إلى باب إزالة النجاسة. نعم، قوله باب إزالة النجاسة. النجاسة هنا المقصود بها النجاسة الطارئة، وهي النجاسة الطارئة على عين طاهرة في الأصل. النجاسة الطارئة على عين طاهرة في الأصل، خرج بهذه النجاسة العينية فلا تدخل في هذا الباب، لأن الأعيان النجسة نجاسة عينية لا يمكن أن تطهر بحال من الأحوال. ولهذا فإضافة كلمة إزالة للنجاسة يعين أن يكون المقصود النجاسة الإيش؟ الطاهرة. ولو كان المقصود النجاسة التي ليست النجاسة العينية لم تدخل عليها إزالة، لأنه لا يمكن أن تزال. يجزئ في غسل النجاسات كلها، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. الحنابلة يقسمون النجاسات إلى قسمين: نجاسة على الأرض ونجاسة ليست على الأرض. يجعلون النجاسات التي على الأرض لها حكم مهما كان نوع النجاسة، والنجاسات التي ليست على الأرض لها حكم مهما كان نوع النجاسة، إلا في تفصيلات يسيرة. لهذا يقول الشيخ هنا: إذا كانت على الأرض يجزئ في غسل النجاسات كلها، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. مفهوم هذه العبارة أن جميع النجاسات متى كانت على الأرض تطهر بإيش؟ بغسلة واحدة، بشرط ألا تكون النجاسة عينية، فإن إذا كانت عينية لابد من إزالة هذه النجاسة، يعني من إزالة عين النجاسة. فالسؤال الآن: هل يدخل في عموم هذه العبارة نجاسة الكلب، أو يحتاج إلى تسبيع؟ ها، أحسنت، يدخل، صحيح. إذن نقول الآن المؤلف يقسم النجاسات على الأرض وعلى غير الأرض. إذا كانت على الأرض فبجميع أنواعها تطهر بإيش؟ بغسلة واحدة، بما في ذلك نجاسة الكلب. فهم لا ينظرون للنجاسة وإنما ينظرون إيش المكان النجاسة. هذا ما أخذ الحنابلة، ينظرون لمكان النجاسة. يستدل الحنابلة على هذا بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فإنهم قالوا البول من أكثر الأعيان نجاسة، والمسجد من أعظم الأعيان وجوبا للتطهير لكون بيت من بيوت الله، ومع ذلك كفاه إيش غسلة واحدة. فكل النجاسات كذلك، كل النجاسات كذلك. هذا وجهة نظر الحنابلة. يكمل الشيخ يقول وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. القسم الثاني أن تكون النجاسة على غير الأرض. طبعا القسم الأول إذا كانت النجاسة على الأرض كلام الحنابلة صحيح، لكن نحن ننازع الحنابلة في هذا المأخذ. الشارع لم يفرق بين موضع النجاسة، بين مواضع النجاسة، وإنما فرق بين إيش؟ بين النجاسات أنفسها. جعل لكل نجاسة حكم كما سيأتينا. هم لا، جعلوا المناط مكان النجاسة. المهم القسم الثاني النجاسات على غير الأرض. والنجاسات على غير الأرض تنقسم عندهم إلى قسمين: نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة ما عداهما. فنجاسة الكلب والخنزير لا تطهر إلا بغسله سبع مرات إحداها بالتراب. أما الكلب فدليل التسبيع فيه صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامن بالتراب. هذا في حديث عبد الله بن مغفل، وفي حديث أبي هريرة أولهن أو أخرهن أو إحداهن بالتراب. فالنص صريح بأن نجاسة الكلب تحتاج إلى تسبيع ما لم تكن في الأرض. وأما الخنزير فإنهم قالوا الخنزير شر من نجاسة، شر من الكلب ونجاساته. فإذا أمر الشارع بالتسبيع في الخنزير في الكلب فالخنزير من باب أولى. وهذا القياس فيه نظر من وجهين: الأول أن النص دل على تخصيص الكلب بالحكم مع وجود الخنازير في العهد النبوي، وهي مذكورة في القرآن. الثاني أن الطب الحديث فرق بين نجاسة الكلب والخنزير، وبين أن نجاسة الكلب تختص بصفة معينة. الثالثة أنه لا معنى لتخصيص الأولوية بالخنزير، فإنه يوجد حيوانات أخرى أولى بهذا الحكم من الكلب، مثلا السباع. السباع أشد من الكلب وأبعد. وجه أنها أشد نجاسة وأبعد أن الشارع أباح الكلب، أباح اقتناء الكلب في مواضع، ولم يبح اقتناء باقي السباع في أي موضع، ما يدل على أنها أشد منها، إلا على القول الذي يسوي بين السباع والكلاب في الاستثناءات الثلاثة. لكن دع هذا القول، نأخذ على القول المشهور تفريق بين الكلب وغيره من السباع كالنمور والأسود إلى آخره. فيجب على هذا القياس أن نقول أيضا كذلك ولوغ الأسد والنمر والفهد والضبع يوصل سبعا لأنه أشد من الكلب. ولهذا نقول الراجح أن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات توصل مرة واحدة أو توصل إلى أن تذهب النجاسة. إذا عرفنا الآن كيفية تطهير نجاسة الكلب: وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة. قوله إحداها، الراجح أنه أولاها، لأن هذا أن هذه الرواية هي رواية مسلم، ولأنها الأقوى من حيث المعنى، لأنه إذا جاء التراب الأول كان الماء يليه بعد ذلك فيغسل أثر هذا التراب. إلا أن نرجح حديث عبد الله بن مغفل، ويكون غسل التراب غسلة ثامنة تخرج عن غسلات السبع. ثم قال: ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه. عند الحنابلة يجزئ عن التراب كل مادة هي أشد تطهيرا من التراب كالأسنان، والصابون اليوم أشد تطهيرا من الأشنان والتراب. وإذا كانت العلة هي التطهير فكل مادة هي أشد تطهيرا فهي أولى بالحكم. والقول الثاني أنه لا يجزئ عن التراب أي مادة أخرى، لأن في التراب خاصية لا توجد في المزيلات الأخرى، وهي القدرة على قتل الأذى الخاص الموجود في لعاب الكلب. وهذا القول الثاني هو الصواب، أنه لا يجزئ عن التراب أي شيء آخر. فإن غسل 7 غسلات إحداها بالصابون فالإناء لا زال نجسا، فالإناء لا زال نجسا، فإن غسل 8 بالتراب طهر إن شاء الله. ثم قالوا في نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. فهمنا من كلام المؤلف أن جميع النجاسات التي ليست على الأرض لا تطهر إلا بالتسبيع، لكن يختص الكلب بوجوب التتريب، وإلا فالتسبيع موجود في جميع النجاسات التي ليست على الأرض. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول حديث ابن عمر وفيه الأمر برسم النجاسات 7، الثاني القياس على نجاسة الكلب، وهو قياس غريب لأن الشيخ هنا يقول 7 بلا تراب. وإذا كان يقيس النجاسات على نجاسة الكلب فنجاسة الكلب تحتاج إلى التراب، فكيف تقيس على نجاسة الكلب ثم لا تأخذ كامل الحكم وهو التسبيع مع التتريب؟ وهذا يدل على أن هذا القياس غير صحيح، وأنه قياس مع الفارق، ويقرب أن يكون قياس باطل. أولا لأن علة القياس غير موجودة، فإن الكلب يختص بأمر لا يوجد في باقي النجاسات. ثاني أن هذا القياس في مقابلة النصوص الصريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غسل الدم الذي يصيب الثوب بقرص حته وقرصه بالماء فقط، ولم يذكر عددا ولم يذكر ترابا. كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وربما بالت، ولم يأمر بغسلها أكثر من مرة. وإن كان هذا الحديث قد يكون دليلا للحنابلة بالتفريق بين الأرض وغيرها، لكن هو في الواقع دليل على عدم طلب العدد في غسل النجاسات، كما أن حديث الأعرابي يدل على عدم طلب العدد، ولا نوافق أن السبب في عدم طلب العدد أنها على الأرض، لأنه ليس في النص ما يدل على تخصيص موضع النجاسة بحكم دون الموضع الآخر. ولهذا نقول هذا القياس قياس باطل ولا يعتد به. فالقول الثاني يكون أنه يجزئ في غسل جميع النجاسات أن يغسل حتى تذهب النجاسة من غير اعتبار عدد معين، فإن ذهبت في الغسلة الأولى أجزأ وكفى. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. يرى الحنابلة رحمهم الله أن العين التي تزيل النجاسة هي مائع واحد وهو الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء في حديث بول الأعراب في المسجد، وأمر بغسل الثوب إذا أصابته نجاسة الدم بالماء، فدل هذا على أن الماء هو فقط المائع الذي يتمكن من إزالة النجاسات دون غيره من المزيلات. والقول الثاني أن النجاسة متى زالت بأي مزيل كان زال حكمها، واستدل أصحاب هذا القول بأمور: الأول أن من القواعد المتفق عليها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. الثاني الاتفاق على أن الخمر إذا تخللت طهرت، إذا تخللت بنفسها، وهذا تطهير ليس بالماء. الثالث الثالث أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتبول، ولفظ وتبول صحيح إن شاء الله وإن أنكره بعض أهل العلم، وقال ابن عمر لم يكون يغسل من ذلك شيئا. فلا يوجد حمل صحيح لهذا الحديث إلا أن الشمس والريح والهواء تطهر هذه النجاسة، فهذه نجاسة لم تغسل بالماء. والقول الثاني هو الصواب، ويبقى مع ذلك الماء هو السائل الأفضل في التطهير، لا سيما وأن الله تعالى أخبر أنه أنزل الماء ليطهرنا به، فكأن الله خلق أودع في هذا السائل القوة في تحليل النجاسة وإزالتها. فالأولى إزالة النجاسة بالماء، والصواب أنها لو زالت بغيره لجاز وصح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي انقلاب العين إلى صفة أخرى مختلفة تماما عن الأصل، كانقلاب الخمر خلا. فالاستحالة لا تطهر عند الحنابلة، وسددوا على هذا بدليلين. الأول أن الحنابلة يرون أن المطهر الماء والاستحالة ليست ماء. الثاني أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها، وفي الجلالة يوجد هناك استحالة بلا شك، لأن الجلالة هي الحيوان أو الداجن الذي يأكل النجاسات، والحيوان إذا أكل النجاسة استحالت في جسمه إلى دم ولحم إلى آخره. فمع كونها استحالت، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. فالقول الثاني أن الاستحالة تطهر الأعيان، لأنها تقلب العين من حال إلى حال، وتختلف تبعا لهذا الانقلاب صفات العين من حيث الرائحة واللون والطعم. وتقدم معنا أن العلة تدور، أن الحكم يدور مع علته، فهذه العين بعد انقلابها صارت عينا أخرى ليست هي النجاسة. الدليل الثالث ما حكي من الإجماع أن الخمر إذا انقلبت خلا طهرت، وهذا استحالة. هل القول الثاني هو الصواب؟ ويشكل عليه أمر واحد، هو حديث الجلالة. مشكل فعلا حديث الجلالة، له طرق، البيهقي ضعف بعضها، ويعني يقرب عندي أن هذا الحديث لا يصح، لكني لا أدري بهذا الآن. جمعت طرق الحديث فيها ضعف وإرسال، لكن باقي طرق أخرى شواهد لم أتمكن من استكمالها والنظر فيها مجتمعة، لكن ما وقفت عليه من أسانيد وطرق هذا الحديث ضعيفة، وكما قلت لك مما نشار لضعفها البيهقي. باقي استكمال الشواهد لعله يتيسر في وقت آخر. الله أكبر الله أكبر. قوله غير الخمرة، والخمر إذا انقلب كما تقدم معنا خمرة إذا انقلب خلا فقد طهر، فحكي الإجماع على ذلك. والواقع أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، لكن الراجح إن شاء الله بلا إشكال أنها إذا انقلبت أصبحت طاهرة، يجوز أن ينتفع بها بشرط أن تنقلب خلا بنفسها. يقول: فإن خللت يعني لم تطهر. ومقصود بقوله فإن خللت لم تطهر يعني إن خللها الإنسان عمدا بقصد، سواء كان التخليل بوضع عين فيها تسبب أن تنقلب إلى خلا، أو بنقلها إلى الشمس، أو بأي أمر يكون فيه قصد وعمل. والدليل على هذا ما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لا، فنهى عن تخليل الخمر صلى الله عليه وسلم. والنصوص كثيرة الدالة على أن الخمر إذا خللت قصدا أنها لا تطهر. وسبق أشرت إلى أن هذا الحكم الذي دلت عليه الحديث صحيحة تعني أحيانا أنه أن الشارع يطلب أشياء وإن كان يظن الإنسان أنها شكلية لا فائدة منها. فمثلا الخمر إن تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن تخلل بفعل فاعل صار نجسا، وهو في الأخير سيكون إيش؟ خلا، إن بفعل فاعل أو بنفسه. الذي غير الحكم هو إرادة الإنسان وعمله. فإذا هذه قاعدة في الحقيقة، أنه ليس دائما يكون الشكل الظاهر للعمل غير مقبول شرعا أو غير مطلوب شرعا. مثلا في مسألة لمس الجوارب، ألم يقول شيخ الإسلام أنه إذا غسل الأولى ثم لبس ثم غسل الثانية ثم لبس، ما الفائدة من أن يخلع ثم يلبس؟ أليس كذلك؟ نقول هذا أيضا، ما الفائدة أو ما الفرق بين أن يخلل بنفسه أو يتخلل هو بنفسه أو يخلله الإنسان، إلا أن القصد والإرادة الموجودة عند الإنسان لها أثر على الحكم. كذلك في الجوارب نقول القصد أن لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة له أثر على الحكم وليس عملا لا فائدة منه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.